النظام، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن النظام خلف في الإجماع صفة عامة مش الإجماع السكوتي فقط، وفي عدد من أهل العلم من أهل السنة يخالفون في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، لأن هم طبعا بيعللوا المسألة بإيه، طبعا يعني حتى في الأصول لحد ما نجيلها إن شاء الله، بيقولوا إن لا يعني بيستدلوا بكلام الشافعي عليه رحمة الله لا ينسب لساكت قول، وعللوا ذلك بأمور. أن أنا ممكن الآن أو بلاش أنا بتكلم الآن وقلت قولا يحتمل الصحة أو الخطأ وانت جالس أمامي، طبعا أنا بتكلم عن طائفة أهل العلم يعني العلماء اللي يؤخذ أو يعتد بقولين في الإجماع، واحد عالم بيتكلم وعالم جالس أمامه سمعه بيتكلم في مسألة وسكت، هل مجرد سكوته يعد إقرارا لما قاله الآخر أم لا؟ ليه لا؟ ها؟ والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أو من رأى منكم منكرا فليغيره، فلماذا سكت؟ ها؟ مصلحة إيه؟ لا، في فرق بين يكالف منه إن هو يبتدئ كلاما أو إن عمر يخطئ ويسكت خوفا منه، فرق بين الاثنين. يعني قال الآن مثلا أنا ممكن أهاب أتكلم في حضرة الشيخ فلان هيبة منه أو إجلالا له، بخلاف ما لو إنه تكلم وأخطأ وأنا أسكت، لا ما أسكتش، على الأقل إن أنا أنصحه في إيه، على انفراد أو أبين بأي سبيل إنني معترض، إنما أسكت يبقى أنا كده قدمت حرمة المتكلم على حرمة الشرع، تبقى مصيبة. لا، هما بيقولوا إن فيه عدة احتمالات، منها إنه قد يكون غير مستذكر للقول الفصل في هذه المسألة، هو عارف إن فيها قول آخر وفي أدلة أخرى ولكن لم يستحضر في هذا الموطن الأدلة الأخرى اللي ممكن يعترض بها أو يناقش بها، لكن من السهل جدا أن يجاب عن هذا الاحتمال بأنه طيب وبعد فراغه وخروجه من هذا المجلس ألم يتسع له الوقت للبحث والرجوع على المتكلم ببيان خطأه؟ طيب، هيقولوا أنه قد يكون المتكلم ذا هيبة أو سلطان يمنعه من الكلام وإلا ناله من الأذى ما نال، أقول هذا يمكن أن يرد عليه بأنه ما من أحد إلا وله بطانة، هب إن هو خشي من صاحب السلطة إنه يعترض عليه على الملأ، هو له تلمذة ولا لا؟ له بطانة، ناس مقربين منه كان يفضي إليهم على الأقل بأن هذا القول غير صحيح وإنه خشي أن يتكلم لحصول مفسدة كذا وكذا وكذا، فاحملوا عني اعتراضي على هذا الإيه؟ ها؟ قد يكون خشي أن يتكلم في المجلس، لكن طب بعد ما ساب المجلس يمكن أن هو يترك البلد كلها، وانتوا عارفين ان البخاري عليه رحمة الله ترك بخارى ليه؟ ها؟ مين؟ لا لا يا رجل، لا، هو خالد بن احمد الذهلي لما ارسل الى البخاري عليه رحمة الله ان احمل الي كتاب الجامع وكتاب التاريخ وغيرهما لاسمع منك، فأرسل البخاري رحمه الله تعالى مع رسول، وطبعا خالد بن احمد الذهلي كان والي بخارى في هذا الوقت، فأرسل اليه قال ان كانت له حاجة الى شيء منهما فليحضر الى مسجدي او الى داري فليسمع مني فاني لا اهين العلم. فطبعا رجع الرسول بالرسالة الى الامير قال وان لم يعجبه ذلك فهو السلطان فليمنعني حتى يكون لي عذر عند الله تبارك وتعالى فاني لا اكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما ألجم بلجام من نار يوم القيامة. فراحت الرسالة إلى طبعا الأمير ببعض علماء السلطة، فبدأوا يتكلموا في مين؟ في مذهب البخاري رحمه الله إنه مجسم وكذا وكذا وكذا، فترك البلد ورحل عن إيه؟ عن بخار. إذن الحاصل هنا إن حد نقول إنه هب إنه ضيق عليه في مكان ومنع من قول الحق فيه، يبقى حاجة من الاثنين، إما إنه يخشى أن يموت قبل أن يبلغ الحق الذي يدين به فيبادر بإعلام أصحابه والمقربين منه بأن هذا القول إيه؟